السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف غريب سبحان الله شفته. أنا ليا في أخ أعرفه، أحد الإخوة الزملاء في بعض المحاضرات والدروس العلمية. هو ما يعني أنا قريت ليه بوست كده على الفيسبوك، غرابة الكلام اللي كان مكتوب. يمكن جاي من ايه؟ يمكن من الزمن اللي احنا عايشين فيه. اصبحت الفطرة شيء نادر جدا، واصبحت تعرف الاخلاق والقيم والنظافة. يعني انت وانت ماشي كده بتتأذى بامور كتير جدا. مثلا الجهل بربنا منتشر، وبالتالي البعد عن ربنا منتشر. مفيش ثقافة القرب من الله والعلم بالله، والناس مش بتجتهد كده في معرفة ربها والطريق ناحية الله ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا رب يرد المسلمين ويرد الشباب لدينه، وربنا يرد أمة محمد لدينه، اللهم أمين. فيعني في الواقع المرير اللي الواحد بيعيش فيه، واحنا في زمن من اللي هي الأزمنة القابضة على دينه كالقابض على الجمر من النار، نظرا لأن الأغلبية في مظاهر البعد عن ربنا، بتشوفها في الأمراض اللي انتشرت ما بين الناس، والأمراض اللي انتشرت ما بين الشباب، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الجنسين. يعني سواء بقى من أول السلام عليكم والضحك ويا سلام ودي اختي والكلام دوت، الى حد بقى الناس اللي بتتمادى لابعد من كده والعياذ بالله، لكن كل ده منتشر. يعني الغريب بقى ان انا في قرات شيء، يعني سبحان الله. طبعا في كل زمان، عايزين برضو ما نفقدش الثقه في الله سبحانه وتعالى، ان في كل زمان وفي كل مكان وتحت اي ظروف لا زالت الحقيقة الثابتة التي لا شك فيها ولن تهتز أبدا، إن اللي عايز ربنا بيروح لربنا، واللي عايز ربنا بيلاقي ربنا، واللي بيتجه ناحية ربنا ربنا بيقربه، واللي بيلبي نداء الفطرة، او اللي بيدور على الفطرة وبيبحث عن الفطرة وبيبحث عن الطهر والنظافة والاخلاق، ربنا بيخليه يلبي نداء الفطرة فعلا وبيهديه للفطرة. وامثلة كتير جدا انا يمكن في حياتي شفتها. مش هنقول واحد كان كافر وكان كذا وكذا وكذا وكذا، امريكي مثلا او صيني او روسي، وبعد ما اسلم حياته بقت عاملة كذا. لا، يعني حتى الناس في المشاهد اللي احنا بنشوفها. يعني انا سبحان الله في يوم من الايام كان ليا احد الاخوة، يعني احد الاصدقاء زمان، ما كانش صديق مباشر ليا، بس كان انسان انا كنت بكرهه جدا. يعني كان في صلاة الديسكو باستمرار، وبيروح يرقص في صلاة الديسكو، وبيهرك طول الوقت، وعايش حياته بالطول وبالعرض في الغلط، ويعني يطلع معرفش منين، يروح على فين ويمشي مع مين ويعمل ايه وايه وايه. وكان انسان يعني ما بيضيعش لحظة في الغلط. الغريب سبحان الله سبحان الله، يعني طبعا ده مش غريب، يعني هداية ربنا مش غريبة. يعني الانسان ده اتغير تماما واصبح شيء تاني خالص، واصبح يعني بيطلب العلم وبيمشي في طريق الله سبحانه وتعالى. وبعدين اتجوز انسانة، سبحانك يا رب سبحانك يا رب، يعني تحول الى حياة وكأنها حياة ملائكية. يعني حاجات الواحد ساعات بيشوفها غير ما بيقرأ عنها وغير ما بيسمع عنها، لما بيشوف الامور دي بعينيه بتبقى شيء تاني خالص. المهم ان انا ببص على الفيسبوك، هما اتنين من الاخوة، انا يعني اعرف واحد منهم والتاني ما اعرفوش قوي، هما اخوة دايما مع بعض ودايما اصحاب يعني، وزي ما احنا بنقول الحب لله سبحانه وتعالى، فهم ماشيين في طريق الله واخوة متحابين في الله، وما بينهم صداقة قوية يعني. في حاجات ما يعني يعني الناس تتخيل ان هي ما بتشوفهاش غير في الكتب، وما بتشوفهاش غير في الاوراق وفي الشعر، في ابيات الشعر والكلام ده. لان الغريب جدا الاخين دول حصل انشغال لاحد لواحد منهم، فانهمك في تقريبا في شغله وفي حاجات زي كده، او في مذاكره او حاجه يعني، فقعد فتره طويله ما بيكلمش الاخ التاني، ويمكن الاخ التاني كان بيتصل بيه مثلا وهو كان مشغول او حاجات زي كده يعني، مثلا كلمه على الفيسبوك ما ردش عليه برضو لفتره طويله. فسبحان الله الاخ ده زعل وضايق، و حاجة بقى غريبة بقى أنا قريتها هنا، بعد مرور فترة طويلة من غير اتصال ما بين الأخين دول الصديقين، الأخ التاني بعت له أبيات شعر، هما طبعا إخوة على قدر من العلم يعني، وعلى قدر من التقى، وعلى قدر نحسبهم كذلك يعني، ولا نزكي أحد على الله. فبعت له أبيات شعر بيعاتبه فيها. الأخ ده اسمه أبو سهيلة، أو ده اللقب بتاعه يعني، والأخ التاني اسمه خالد عبد الهادي. وخالد عبد الهادي لحد ما اللغة عنده كويسة يعني، وأبو سهيلة كذلك، لكن خالد عبد الهادي يعني إلى حد ما شاعر يعني. فخالد بعت لأبو سهيلة الأبيات اللي جاية دي، فخالد قال إيه؟ لأبي سهيلة يا زمان عتابي، فاشهد لعلك مخبرا أحبابي، قد كان حظي أن أحب وأبتلى، بأبي سهيلة من أطال عذابي، لم أحظ يوما ببرد لقائه، ومن التشوق حرقت أعصابي. يعني سبحان الله العلاقة ما بين الإخوة دي صداقة شديدة جدا، وحب لوجه الله سبحانه وتعالى. فالأخ سبحان الله بيتصل بيه أو يعني مش عارف يجيبه بقاله فترة، مع إن سبحان الله كان مع بعض على طول، فبيقول لم أحظى في يوم ببرد لقائه، وكأن يعني إنك تشوف الأخ اللي أنت بتحبه لوجه الله وتتصل بيه وتبقى على وصال معاه، ده بيبقى يعني كأنك بتشرب يعني كأنك عطشان وشربت مية ساقعة. ومن التشوق حرقت أعصابي، يعني سبحان يعني دي حاجات بعض الناس ممكن تتخيل ان هي مش موجودة غير في الكتب يعني، او ده بقى واحد شاعر من شعراء زمان بقى، والكلام ده يعني كان عند العرب الناس بقى المحترمة بتاعت زمان، او ان مثلا لو الكلام ده موجود دلوقتي يبقى واحد بيكتبه لواحدة مثلا، او واحدة بتكتبه لواحد او كذا. يمكن انا عشان كده انا بقول ان انا الكلام ده يمكن غريب شوية بالنسبة للزمن اللي احنا فيه، للامراض انتشرت وحصل وانشغال الجنسين من طبعا شباب كتير جدا في الحياة اللي احنا عايشينها، حياتهم حيز كبير جدا من حياتهم، وكيانهم اتلخبط بالانشغال بالجنس الاخر بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حياتهم كان ممكن لو ده ما حصلش حياتهم كان ممكن تبقى افضل من كده، وكان ممكن يبقى ليهم دور افضل من كده في الحياة، وطاقتهم كان ممكن تستغل احسن من كده، الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى وبالطريق الصح وبالطريق الشرعي الانسان يتزوج او يعني ويعيش حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمهم بقية الأبيات بتقول إيه؟ متصبرا كنت بحب بيننا، أرجو التآلف بعد طول غيابي، حتى رماني بالجفا فهجرته، وغرست في قلب الحنين حرابي، إني يئست بأن يعود ودادنا، يأس المؤمل من مشي بغرابي. أبو سهيلة، دي أبو سهيلة شخصيا وداعا بقلم المذبوح خالد عبد الهادي. سبحان الله، يعني والأخ طبعا متأثر جدا، الأخ أكيد كان زعلان جدا، وبدل ما يقول كلام بالعامي كده، فقام طبعا يعني الحاسة اللغوية عنده خلته يقعد ويكتب ويفكر. في شباب بتقعد بتعمل كده عشان بنت، يعني بيقعد بقى ويجيب القريحة اللي فوق. سبحان الله، الأخ ده قعد وركز وكتب كلمتين بس، بسبب ان في صداقة لوجه الله ما بينه وما بين الأخ ده، كان بيعاتبه بالأبيات ديت. المهم الأخ التاني بقى، طبعا الأبيات يعني عرف ان الأخ زعلان وكده خالد، فقام كاتب إليه بيحاول برضو ان هو يستسمحه، وان هو يعني يطلب منه العذر في الانشغال اللي هو كان فيه يعني، ويبلغه ان هو عزيز جدا على قلبه طبعا وحبيبه في الله. فبعت له بس على وزن تاني، مش على نفس الوزن يعني، بيقول له: يا خالد يا خالد في القلب كنت ولن تزل، ما أستطيع فراقك، حبي إليك قد اكتمل، حب روته محبة في الله، قل لي هل تزل، حب تعاهد غرسه ونموه، رب كريم هل يقل، أنى لنفسي أن تفارق وصلك، يا ظل قلبي والحب منه ما قتل، لولا الملامة أن أظن بريبة، لتحدرت ضرر المودة والغزل. يعني طبعا الراجل يعني قال لك لولا الكسوف، لا مو الواحد يكتب يعني حاجة بس مش عايزين الناس يعني تظن ان يعني دي مبالغة. الاخ طبعا عزيز عليه جدا، ويعني واللغة المستخدمة تعتبر وعاء بيوصل ما في القلب يعني. فيعني سبحان الله، يعني الغريب ان في اخ تاني كمان سمع او ارى البوست ده، فكان ليه برضو تعليق، ام هو برضو مؤلف بيتين يعني، عنده حاسة لغوية شوية، فمؤلف بيتين كمان خدمة كده من عنده، بس على ايه؟ على نفس الوزن اللي كان كاتبه الاخ الاولاني اللي هو ابو سهيلة، اللي خالد بعته لابو سهيلة. فبيقول له ايه: يا خالد اسمع اتاك جوابي، بعد العتاب تقطعت اسبابي، يا خالد قلبي يئن بعبرة، ولعبرتي وهج لدى الاصحاب، ما غبت يا صنوي واني صادق، صنوي يعني صديقي او قريني. فبيقول له: ما غبت يا صنوي واني صادق، انت الشعاع يضيء سود سحابي. يعني السحاب، لو ان الانسان عايش وسط السحاب والضباب والحياة بمشاغلها وبالقرف بتاعها، انت بقى الشعاع، انت الشعاع يضيء سود سحابي، فالروح حاضرة بأرضك يا أخي، ولقد أثرت محبتي ولبابي، يعني قلبي، محبتي وقلبي، يا خالد إني قديما قلتها، أعضد على الخلان والأصحاب. يعني امسك في الأخ والصديق، امسك فيه ما تسيبوش، أعضد عليه يعني امسك فيه ما تخلوش، ما يعني ما تفقدش صاحبك يعني. ربنا يهدينا ويهدي الناس، ويعني والنماذج البريئة. تكون تكتر والصداقة الحقيقية والحب في الله ينتشر والناس كده تكون على الفطرة. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا عامرة بحبك وبخشيتك وبالطمع فيما عندك، واجعل اللهم أسرارنا عامرة بطاعتك. اللهم آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.